وعليها أخذته واستدراكه وتصحيحه وإضافاته المطولة مما يدعو للإطمئنان إلى تلك الأصول. وقد أورد نقلا عن ابن إسحاق عن سيف بن ذي يزن حين أعدا على الحبشة وجعل يقتل ويبقر بطون النساء حتى إذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوافين طوافين يسعون بين يديه بالحراب إلى آخره. فقد كانت كلمة الطوافين عندما قرأتها وأعدت القراءة مرات نشازا لا يتطابق مع سياق النص، وهي واضحة هكذا في النسخ لا لبس فيها. والثقة في النسخ كبيرة لأنها كانت بين يدي المؤلف. فعدت إلى المنشور من سيرة ابن إسحاق فلم أوفق بالعثور على النص، ووجدت الخبر مسندا إلى ابن إسحاق نفسه في تاريخ الطبري ونصه عنده: واتخذ منهم جمازين يسعون بين يديه بحرابهم. فعلقت بالإشارة إلى النقل وشرحت أن الجماز هو العداء المسرع، وهو الأقرب لمعنى الحماية المطلوبة منه ولا معنى للطواف أو للطواف. ونفترض أن يكون ابن خلدون في هذه الحالة لم ينتبه لدقة المصطلح، هل هو الطواف أم الجماز، أو كانت نسخة السيرة التي نقل منها قد احتفظت بذلك الخطأ فتسرب إليه. وفي مساق الأحداث التاريخية الكبرى ترد أسماء بعض الرجال والمواقع التي لا تجد لها تعريفا في المصادر التاريخية والجغرافية المعروفة، ويكون للتوسع وتكبير صورة ذلك الجزء الإنساني أو المكاني من الخبر أهمية في عقد الصورة وتوضيحها، فيحتاج المحقق إلى حواش تعريفية من لون نسميه صناعة الترجمة أو التعريف المجمع، حيث تدلنا فهارس الكتب الجامعة على اسم ذلك المكان أو الشخص يتردد في أحداث متتالية مساهما فيها إلى وفاته، أو مكانا تتردد عليه الأحداث لموقعه حيث يشهد أحداثا تجعل منه أحداثية من أحداثيات التاريخ. فيمكن للمحقق أن يجتهد لتركيب صورة الموقع وما يتتالى عليه من وقائع ارتبط اسمه بها، أو تجميع أخبار ذلك الشخص المهم الذي لم تترجم له الكتب المتخصصة وترتيبها والمقابلة فيها بين الروايات. نلاحظ هذه صفحة من أحد الأعمال، هذا ابن القديم مثلا الذي هو أمامكم في الصورة. ابن القديم شخص له دور وأهمية في سقوط دولة وفي تكوين مجموعة أو المشاركة في مجموعة من الأحداث المهمة. ليس له ترجمة في الكتب المعروفة والتي تستطيع أن تلقي أضواء على حياته، فوقع بواسطة الفهارس تتبع أخبار ثم محاولة التنسيق بينها لبناء وإقامة هذه الترجمة القصيرة التي أمامكم. هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القديم، كان عاملا بزيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب آخر أمراء بن الأغلب في إفريقيا. العموم المعلومات هذه كلها موزعة في أماكن وفي سطور وصفحات مختلفة من كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد، وعاد فاستأمن إلى الدولة الجديدة حيث نجده في كذا من عيون الأخبار. أيضا هذا من الكتب التي لا يتداولها المؤرخون التقليديون. وبعد وصول الخليفة المهدي من جلماسة هذا الخبر موجود في البيان المغرب، ثم وهكذا، يعني بحيث نستطيع أن نركب أو أن نؤسس ترجمة جديدة قد تفيد وقد تثرى فيما بعد بما يمكن أن نؤثر عليه من الأخبار. فيه نموذج آخر، الشخص أيضا كان وزير وكان ساهم في إقامة الدولة الفاطمية اللي هو اسمه عروبة وغزوية، وكان من القواد الذين ذهبوا إلى المغرب وقام بفتوحات معروفة شديدة وصل فيها إلى سجلماسة. أيضا يعني تكون الترجمة من التراجم التركيبية الجديدة التي لا توجد لها نظائر في الكتب المجمعة لمثل هذه الأشياء. خبر آخر بسيط يعني في التحديد هي وفاة عبيد الله المهدي اللي هو مؤسس الدولة الفاطمية. يوجد خلاف بين المؤرخين. لا خط ما أعرف شيء عبيد الله المهدي ولا يوجد خلاف بين المؤرخين في تحديد تاريخ وفاته اللي هو خليفة مهم جدا، ربما مرجعه التكتم على موته وقتها لانتشار فتنة أبي يزيد، هذا محاول التبرير. فالقاضي النعمان وهو الأقرب للصحة لقربه ومنزلته يحدد وفاته في صباحة الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع سنة كذا، هذا في افتتاح الدعوة اللي هو القاضي النعمان هو الكاتب الخاص الملازم له ولابنه القائم ولابنه المنصور، وعند ابن الأثير كما عند ابن خلدون وعند الزهري والمقريزي أن وفاته في شهر كذا، فهمت، في كتاب الجغرافيا وفي المواعظ والاعتبار، وعند ابن حماد أن ذلك كان يوم الثلاثاء. يعني غريب أن شخصية كعبيد الله أو كعبد الله المهدي يقع الخلاف في تحديد وفاته بهذه الدرجة، لذلك رفعا للالتباس جمعت كل هذه الأقوال في حاشية واحدة. إذن عملية تركيب الترجمة عملية مهمة بالنسبة لشخصيات من هذا النوع، بحيث يحيلها إلى مصدره في كل خطوة على منهج دوائر المعارف المعتمدة، وبذلك يوسع آفاق الرؤية للمؤرخ وهو يقرأ ويبصره بالمجال والإنسان. وقد يكون التعليق على النص لضرورة الخروج به إلى حقيقة غيبتها المشاكل السياسية أو المذهبية وأشاعتها بدوافع خاصة، فالمحقق يحتاج إلى إيضاح تلك الجوانب لأنها جزء من حقيقة التاريخ، وما آلت إليه كان بفعل تيار معاكس يتلمس الانتصار ولو على سبيل الإساءة للآخر. ومن ألوان الإساءة تصوير التحقير للأسماء وتنكير المعرف، وهذا شائع في تاريخنا الثقافي، ولكن الباحث الحق عليه أن يعرف الحقيقة الأشياء. ومن أشهر نماذج ذلك تصغير اسم محي الدين بن العربي الحاتمي الذي وصلنا اسمه بخطه هكذا معرفا، وإنما نكر تحقيرا وعداء لمذهبه الصوفي، وليفترق ويختلف عن تسمية المعرف أبي بكر بن العربي المالكي صاحب العواصم من القواصم. وكذلك مما شاع وانتشر عند المغاربة خاصة اسم عبد الله المهدي الخليفة الفاطمي الأول، كما كتب اسمه على دنانيره وعلى صنوج الموازين والسكة، فهو أثريا يعني من ناحية الوثائق الأثرية هو عبد الله. وفي المراسيم المنتشر أيضا في كتب تاريخهم مثل افتتاح الدعوة ليصبح عبيد الله وتنسب إليه الدولة العبيدية. ومن غفلات المحققين أن يقرأ النص وهو قد خلط بين عصرين متباعدين، وكان هذا قد استوقف أحد المطالعين للمخطوط فنبه عليه في الحاشية متشككا، ثم يقرأ المحقق وينقل وينشر وهو غافل عن كل المزالق التي تدعوه للتوقف، لأنه ليس له قاعدة في التاريخ وفي أخبار الرجال وفي المصادر الأولى لمادة الخبر. النص الذي رأيته يتحدث عن أبي عبد الله محمد المستنصر الأمير الحفصي بتونس، والذي بويع ذات يوم بالخلافة. هذا الرجل بويع في جمادة بالإمارة أو بالملك سنة 647، فأورد بعض أعماله يعني كاتب النص التاريخي، ثم قال: والمستنصر هو الذي كان يخص أبا علي القالي وينشطه ويبعثه على التأليف بواسع العطاء. وعقد للقالي ترجمة قصيرة منقولة، ثم قال: توفي بقرطبة سنة 356، يعني الراعي سنة 647 والمرعي سنة 356، وهكذا وسار في طريقه. ووصل ترجمته وربط المحقق بالأول النص حسب النجمة تعليقا يقول أنه وجد في هامش المخطوطة ما نصه الظاهر أن هنا نقصا، وأن المستنصر الذي استصحب أبا علي القالي هو ملك قرطبة والقالي لم يدخل تونس قط، وهذا تعليق بخط الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. إن الخلط بين المؤلف بين شخصيتين مهمتين تشابه اسماهما وحدد تاريخ بيعة الأول في 647 وذكر تاريخ وفاة الثاني 356 ولم ينتبه أنه تساق في الوهم، فهذا من الغريب الشاذ النادر. والمحقق الذي مر بهذا النص وقرأ تنبيه الحاشية المتوقف أمره أعجب. والشيخ ابن عاشور رحمه الله يبني كلامه على أن القاري لم يدخل تونس إفريقية واهم أيضا، فمصدر صلة القاري بإفريقية نص ذكره أبو بكر بن خير الإشبيلي في الفهرس يذكر فيه الكتب التي دخل بها القاري قرطبة سوى ما تزايل عنه بالقيروان. فالتعليق أو الحاشية لمن لم يتزود بمعرفة في الموضوع يجعله يمر بالنص مرورا ساذجا ولا يتنبه لاختلال مادته، رغم وضوح القرائن والتواريخ المعلنة وبروز أسماء الشخصيات المتحدث عنها. ومن الحالات التي قد تواجه المحقق ويقع فيها ولا يعرف أنه واهم فيما يصنع، وكان يمكن أن تكون هذه الصورة مرتبطة بما يطرأ في قراءة النص، ولكنها ترتبط أيضا بالتعليق على النص، لذلك رأينا ألا نغفلها. ذلك أننا قد نجد اسم أحد المؤلفين الكبار القدماء مسجلا بآخر مخطوط على أنه كتبه لنفسه، ولا يكون ذلك مدعاة للتوقف والشك وطلب التوثق من الأمر، لأنه لا يوجد نموذج خطه مطلقا فيما نعلم، فلا يمكن أن تعقد المقارنة والمطابقة المطمئنة بين ما انساق محقق الكتاب وهو مزهو بتأكيد النسبة للاسم المذكور في آخر الكتاب. لقد وقفنا على خط حسن بن رشيق الذي يشابه اسم صاحب العمدة على آخر نسخة مضبوطة ضبطا، قل ما يصادفنا مثله في الأعمال القديمة، لأنه عمل عالم متمكن صحيح النشأة على قواعد العلم والضبط، والكتاب هو درج الغرر ودرج الدرر في محاسن النظم والنثر، جمعه عمر بن علي المطوعي للأمير السيد عبد الله بن حمد، وبآخره فرغ عمر بن علي بن عبد الله المطوعي من تصنيفه وتسويده آخر يوم الأربعاء 24 من شهر الله المبارك 98، وتحته وكتب حسن بن رشيق وقابل لنفسه، وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء 6 من جمادى الآخر 1848. تلاحظون على في أعلى اليمين بخط مائل صاحب العمدة، كلمة صاحب العمدة، ثم هناك تملكات وكتاب درج الدرر ودرج الغرر، هذا مكبر في محاسن الشعر إلى آخره، والورقة مقطوعة وعليه تملكات منه واحد اسمه محمد القوصوني، وأشياء مقطوعة الله ثقة عبده عبد السلام بن أبي بكر إلى آخره. هذه الصفحة الأولى لهذا المخطوط القديم الثابت النسبة أو الثابت التاريخ، والذي هو غير مدقق فيما يتعلق بالحسن بن رشيق كما سنرى. وبآخر المخطوط أظنكم تقرؤون ما هو أمامكم في السطرين الأخيرين، وكتب حسن بن رشيق وقابل لنفسه، وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء 6 من جمادى الآخر 1848. فإذا عرفنا أن ابن رشيق المشهور قد ولد 390 وتوفي 463 على الشك، فيكون سنه عند نسخ الكتاب 28، ثم أن موضوع الكتاب ملائم لثقافة الرجل الذي عرفناه شاعرا ناقدا برز في عصره كأحد أكبر وجوه المعرفة الأدبية، وخاصة بكتابيه العمدة في نقد الشعر وأنموذج الزمان في شعراء القيروان. وجاء على طرة الصفحة كما رأينا في الطرة العليا لهذا المخطوط بخط قديم ابن رشيق صاحب العمدة. وإلى جانب كل هذه المرجحات التي تقترب من اسم ابن رشيق القيرواني، إلا أن عنصرا مهما يقف حائلا دون هذا التيقن هو أن أسلوب الخط ومدرسته الفنية لا صلة لها بالخطوط القيروانية التي وصلتنا إلى القرن الخامس من أوله وآخره، والبعيدة عن مثل ذلك الضبط، والتي ظلت تكتب أو تكتب على الأسلوب الإفريقي القديم بنقط الفاء تحتية والقاف بواحدة فوقية، وهو على عكس ما عليه خط حسن بن رشيق، علما بأن ابن رشيق لم يذهب إلى المشرق أبدا، وأن أسلوب الضبط في هذه النسخة للحروف المتشابهة الباء والزاء والياء والغين والقاف والفاء التي والذي يشبه فيما عدا اليبوسة والليونة قطعة ديوان الفرستق التي نقلت من خط السكري وكتبها أحمد بن أحمد الوراق وراق بن عبدوس، والذي نشره أستاذنا الدكتور شاكر الفحام رحمة الله عليه في مجمع اللغة العربية. وهذا العنصر وحده لأهميته رجح عندنا أن حسن بن رشيق هذا هو غير القيرواني، لأنه خالفه في عنصر هو ألصق بهويته الثقافية الإقليمية، وهو أنه لم يكتب بكتابة قومه المعروفة لنا، وكان اسمه يجيء على أعماله معرفا ثقة بمنزلته في البلاط الصنهاجي وبين أدباء عصره، وليس منفرا كما ورد. لذلك فقد صنعت هذه النشرة وهما وأشاعت خطأ، وهو المخطوط بخط ابن رشيق المعروف، وهو ما لا يصح يقينا. وقد يحدث أن يمر المحقق أو أن تمر بالمحقق تجربة لا تتكرر ولا تحدث إلا نادرا في أعمال المؤلفين، وهي جديرة بالتسجيل لما يمكن أن يؤخذ منها. فقد كشف لنا تحقيق الجزء 11 من كتاب العبر الذي يتناول عرض الطبقة الرابعة من العرب، وهم العرب المستعجمة الذين كانوا بادين في القفار وانساح أكثرهم في صحارى برقة وإفريقية وسائل المغرب، وكانت لغتهم مستعجمة على اللسان المظهري الذي نزل به القرآن الذي هو لسان سلفهم. ثم تناول شعوب البربر قبائلهم وأنسابهم وفضائلهم، وهم الشعوب التي عمرت المغرب منذ أقدم العصور، وكان ابن خلدون ينقل أسماءهم وأنسابهم عن نسابتهم الذين كانت لهم كتب مصنفة في ذلك الشأن وليس بالسماع. ثم إنه عاصر دولهم الكبرى، الدولة البرينية ودولة بني عبد الواد والدولة الحفصية، وتنقل بين عشائرهم بحكم مسؤولياته في دول المغرب، فسجل لنا ضابطا بالشكل وبالحروف تلك الأسماء الصعبة، بعضها كما كانت تنطق وبعضها كما ينطقها العرب، لأنها تبدأ بالساكن، وهذا العمل يحدث للمرة الأولى. فابن خلدون هو المصدر الأول لذلك الضبط، ثم إنه سجل لنا بخطه مشجرات أنسابهم وشكلها بيده. وفي هذه الحالة التي يحقق فيها هذا العمل مستندا إلى أصول عليها خط المؤلف نفسه، تصبح تلك الأسماء الواردة فيها هي الوثيقة الأولى بأسماء الأماكن والرجال في بلاد البربر الإسلامية بالمغرب، وعلى المحقق أن يباشر تلك المهمة لكثير من اليقظة والتنبه وتسجيل كل الجزئيات حتى لا يضيع شيئا من هذه الوثيقة المهمة، ويعد لتكون جاهزة للاعتماد والمراجعة. أمامكم مشجر من المشجرات التي وضعها بخطه عبد الرحمن بن خلدون، وفي هذا المشجر ميزة خاصة هو ما كتبه بخطه في الأعلى. هذه الأنساب في هذا الصفح منقولة من كتب نسابة البربر، وهم علي بن مصدور الكومي وسابق بن سليمان المطماطي وكهلان بن أبي لواء ومن نسابة العرب. يقصد بنسابة العرب دائما ابن حزم، وابن حزم عقد في كتابه الجمهرة في آخره فصلا لأنساب البربر ولمنازلهم ودورهم في الأندلس. هذا مشجر لقبائل البربر البتر، وضع عليها خط ابن خلدون الذي فيه يوجد بالنص الذي قرأته لكم. وقد أدرك ابن خلدون أن الحروف في النطق هي كيفيات للأصوات الخارجة من الحنجرة، تعرف من تقطيع الصوت بقرع اللهات وأطراف اللسان مع الحلق والحنك والأضراس، أو بقرع الشفتين أيضا، فتتغير كيفيات الأصوات بتغيير ذلك القرع، وتجيء الحروف متمايزة في السمع، وتتركب منها الكلمات الدالة على ما في الضمائر. وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف، فقد يكون لأمة من الحروف ما ليس لأمة أخرى. وحروف العرب 28، ونجد للعبرانيين حروفا ليست في لغتنا. ولما كان كتابنا مشتملا على أخبار البربر وبعض العرب العجم، وكانت تعرض في أسمائهم وبعض كلماتهم حروف ليست من لغة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعنا، اضطررنا إلى بيانه، فاصطلحت على أن أضع ذلك الحرف العجمي بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه، ليتوسط القارئ بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تأديته. وقد اقتبس ذلك من رسم أهل المصحف لحروف الإشمام كالصراط في قراءة خلف، فإن النطق بصاده فيها مفخم متوسط بين الصاد والزاء والزاي، فوضعوا الصاد ورسموا في داخلها زاي شكل الزاي، ودل ذلك على التوسط عندهم بين الحرفين الصراط. ومن ذلك مثلا زنكي، محمود بن زنكي كان يكتبه بالصاد وفي داخل الصاد نقطة، فلغة هؤلاء الفرع من الأمة الغير عربية يعني النطق فيها زنكي، زنكي يعني بين الصاد والزاي، وليس زنكي كما نقوله. وفي بعض الكتب يكتبون محمود بن صنكي، لكن الأغلب هو الزاي، لكن هو ليس هذا ولا ذاك، وإنما ابن خلدون رسمه أو كتبه بما هو صحيح في لغة قومه، لأن الأسماء لا تبدل جهد الطاقة، يعني بقدر الممكن يجب أن تنطق قريبة من لغة قومها، إلا إذا عجزت حروف اللغة المنقولة إليها. على الفرنسيون مثلا عندما ينقلون أسماء المدن في المغرب العربي إلى لغتهم فإنهم يكتبونها بحروفهم التي يقدرون على النطق بها، مثلا القاف، ما عندهم لا توجد القاف باللغة الفرنسية، فعندما يكتبون القيروان مثلا يكتبونها كيروان كيروان، عندما يكتبون سوسة ما عندهمش الهاء بالطريقة هذه يكتبون سوس، بحيث لا بد تجد أي اسم ترجم إلى الفرنسية إلا وفيه تحريف، لأن قابلية لغتهم تكون على ذلك النمط. بالنسبة لكل الأسماء البربرية هناك مشكل، أن الأسماء البربرية تبدأ بالساكن، والبداية بالساكن مستحيل في لغتنا، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، أظن هذه قاعدة يعني. فالبداية بالساكن مثلا جبل درن، درن هذا من الجبال المهمة التي تدخل في الأطلس وتعتبر من الجبال الكبرى التي نشأت فيها دول، دولة بني عبد الواد نشأت هناك، هما ينطقوها بثلاثة سكونات، جبال درن يعني لا يمكن أن ننطقها، بحيث ترسم في حروف لغتهم كما يعرفها المتخصصون في هذه اللغة. الدكتور أحمد توفيق صديقنا يعني هو من كبار المتخصصين في اللغة البربرية الأمازيغية، قال لي هي الأصل فيها ثلاثة سكونات متتالية، فابن خلدون نطقها بما عربها العرب المقيمون في تلك المناطق باسم درن، يعني بفتحتين ثم سكون، وهذا أيسر ما يمكن أن يتحمله هذا الاسم من قدرة العرب على النطق به. فكذلك رسم كل حرف يتوسط بين حرفين من حروفنا كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف الصريحة عندنا والجيم أو القاف، عندما تقول بولبجين اللي هو أحد مؤسسي الدولة الصنهاجية بولجين كاف، إذا انطقته قريب من ال من ال من الجيم تقول بولجي بولج، يعني الك بول بين يعني صعبة بين الكاف والجيم تحط النقطة من تحت، إذا انطقته بين الكاف والقاف تضع النقطة من فوق الكاف. وقد صنعنا حروفا استوعبت هذه الصيغ وأصبحت مألوفة، وقدمنا في كل جزء تعريفا بها حتى يعتادها الناس ويعلمون ما هو الهدف من هذه الحروف الغريبة عن الحروف العربية. مثل الكاف الفارسية اعتاد عليها الناس، لكن عندما يخلون بدل الكاف، الكاف منها نقطة وليس منها هذه المقطة الطويلة التي عرفت بها الكاف الفارسية. فيضعها كافا وينقطها بنقطة الجيم واحدة من أسفل، أو بنقطة القاف واحدة من فوق، أو بثنتين، فيدل ذلك على أنه متوسط متوسط بين الكاف أو الجيم أو القاف، وهذا الحرف أكثر ما يجيء في لغة البربر. وقد ابتكر حروفا للدلالة على اللغة العبرية كالفاء الهوائية القريبة من الباء، واللي هي باء باء يعني وليست باء، والصاد المشمة بالزاي، والطاء المشمة بالتاء مثل التتر. التتر تكتب عنده طاء وفوق كل طاء نقطتان، يعني هذه على أنها تشتبه أو هي مشمة بحرف التاء. فالنقل الأمين لما يرد في ذلك الجزء من حركات على الأسماء المختلفة هو أهم تحقيق للكتاب، ولا يحتاج إلى تعليق لأنه لا مستند له للمحقق فيما بين يديه من المصادر، لأنه لا يجد معاجم بربرية ترتد إلى ذلك الزمن قد ضبطت هذه الأسماء، وإنما يعتبر ذلك النص المعاصر لمؤلفه والذي مر عليه ووضع عليه هذه ووضع فيه هذه الحروف بذلك الشكل المدقق، فمعناها أنها يجب أن تعتمد وتؤخذ كما هي عليه، حتى يأتي بيان آخر يغير من هذا. ربما نجد ذات يوم معجم لأحد البرابرة، أو لأحد كلمة البرابرة هي لا تنطق على يعني البرابرة المقصود بها الأفارقة، أما البربر، البربر شعوب معروفة قديمة عاشت، وهي شعوب بيضاء اللون ولها خصوصيات فسيولوجية وتمتد على رقاع واسعة، وظل المغرب العربي كله هو مجال لهؤلاء لهذا الجيل ولهذه الأجناس، حتى دخله العرب واختلطوا بهم في القرن الخامس الهجري وأصبحوا شعب مختلط بين العرب والبربر. توجد مناطق لا تزال إلى الآن بربرية صرفة، ومناطق عربية صرفة، ولكن في الأكثر والغالب وفي المدن والتجمعات العمرانية الكثيرة فهم فهما متداخلان متصاهران، قد تولد منهما جيل آخر يعني أقرب يعني إلى أجيال البلاد العربية الأخرى، لأنه لا يوجد العرق النظيف يعني الذي ينحدر إلا إذا انعزل في مكان منقطع عن الحياة، فلا يوجد إلا البشر مجتمعون متداخلون عبر تاريخ هذه الكرة الأرضية. إن المحقق يفرض صحبته على المؤلف ويداخله، لذلك فالتحقيق والتعليق مسؤولية كبرى، لأنه تصدير لمعرفة تتلقف ويعتمدها الناس، فكل كلمة ينبغي أن توضع في ميزان بعد بذل غاية الجهد، وهذا من أخلاق العلم وأخلاق الصنعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصفحات مفتوحة. فضل دكتور، بالنسبة للكاف القريبة من القاف، نعم، التي الكاف التي قريبة من القاف، نعم، ذكر لها ابن يعيش اعتقد خط ماء فوق الكاف، فلو سار العرب على هذا الحرف وانتشر، لأننا الآن نجد مشكلة في الترجمة، السوريون مثلا يترجمون إنجلترا يترجمون إنجلترا إلى إنكلترا، والمدرسة المصرية إنجلترا، الإنجليزية والإنكليزية، لأنهم لا يجدون رصة في العربية يوافق هذا المنطوق اللي هو الجاء. أولا هذه مهمة المجامع التي عليها أن تروج، ونحن نعرف أن مجامع اللغة العربية رغم تعددها، أنا أعرف منها حوالي 4 الآن، هي لا أريد أن أقول أنها قليلة الإشعاع، أنها لا تجد طريقها إلى المدرسة. في الحقيقة الكاف التي تتحدث عنها هي الكاف الفارسية، هي الكاف الفارسية، لكنها قديمة. الكاف الفارسية يعني استعاروها من طريقة الفرس في رسم هذه الكاف، لكن الكاف الفارسية هي الجاء، هي الجاء، بينما هو بلقين، هو اسمه بلقين، ما فرق بين القاف وبين الكاء وبين الجاء. الجاء عندها حرف مستقل في اللغة الأمازيغية، عندها حرف مستقل في اللغة الأمازيغية، فيه أيضا عملية اللي هو الجيم وتحت منه 3 نقط، الجيم وتحت منه 3 نقط، هذه بالنسبة للغة الأمازيغية. الموضوع بالنسبة لهذه النقط وهذه الحروف التي ابتدعها ابن خلدون ومستنده في ذلك المنهج، منهج الرسم القرآني لحروف الإشمال، والتي تتبع في كثير من الآيات، كما مثلا كما ذكر هو في مادة الصراط، في كلمة الصراط. فهذه أشياء لم تروج، علما بأن ابن خلدون ظل مجهولا إلى القرن، يعني بالنسبة إلى العرب. ما هذا؟ يا محمد، محمد يعمل فيه، ظل مجهولا لم يتبع. لو كانت عن لو كانت في بلادنا أجيال متلاحقة في نقل رسالة العلم لاستخرج من هذه الحروف ما كان قابل لاستيعاب لغات أمم أخرى. لكن لا تنسى شيئا آخر، هو أن العرب في العصور اللاحقة في 7 والـ8 والـ9 كانت صلتهم المعرفية والثقافية بالشعوب الأخرى محدودة. لقد عدنا في ذلك الوقت إلى حالة التقوقع والانطواء، فالأسماء الأعمال الجغرافية مثلا وهي التي تعرف بالبلدان تقوقعت، لم يعد عندنا المكتشفون الذين يسيحون في الأرض ويسجلون أخبارها كما وقع بالنسبة لعهد ابن حوقل والمقدسي والإدريسي وهؤلاء الناس. إذن هذه الحروف تنوسيت وانتهى أمرها، فهمتني؟ ولكن أنا أبسط بين يديك مادة تراثية وجدناها، واستغلالها ليس من شأننا، هو من شأن المؤسسات التربوية التي تستطيع أن تستثمرها إذا أرادت. تفضل. هل يوجد للبربر كتب بفضل البعض قديما أو حديثا ممكن تستثمر؟ هل يوجد للبربر كتب بفضل البعض قديما أو حديثا؟ عفوا ما سمعت السؤال. هل يوجد للبربر كتب خاصة لضبط لغاتهم حديثا أو قديما؟ فيه يوجد حسب علمي ترجمة لمدونة سحنون في الفقه المالكي، هم مسلمون ومالكيون، في الفقه المالكي اسمها مدونة ابن غانم. مدونة ابن غانم هي النسخة الوحيدة موجودة في مكتبة باريس، في مكتبة باريس. أنا شخصيا لا أفهم في اللغة البربرية، ولكن لا أدري قيمة هذه النسخ، هل هي يعني موثقة صحيحة يمكن أن نستثمر أن نجد فيها من التعابير والضبط ما يمكن أن يجعل نوع من التوازي والمقارنة بين ما تركه لنا ابن خلدون وبين ما وجد فيها. ثم مبدئيا لا أعتقد ذلك لأنها كتاب في الفقه، بينما ابن خلدون تعرض للأسماء، أسماء الأماكن وأسماء الرجال، وهذا يخلو منه كتاب في الفقه، لذلك يظل كل عمل قائم بذاته. أما الحروف التي تكتب بها الأمازيغية الآن الحديثة مع الأسف ليست اللغة العربية، ليست الحروف العربية، كانت في الماضي تستعمل الحروف العربية في الكتابة، الآن يروجون، يروجون، وهذا موضوع سياسي أكثر، يروجون للحروف الآثارية التي عثر عليها في الحجارة القديمة، وهي حروف غريبة أشبه، يعني هي عبارة عن دوائر وخطوط متداخلة، يعني أقرب إلى شيء من الصيني، وهي صعبة، ولكن المدارس الآن بدأت تروج لها وتوحد بينها، رغم أن بربر البتر ليسوا كالبربر البرانس، يختلفون ثقافيا، لكن ثم حركة خفية تحاول التجميع، مركزها جامعة اكس اون بروفونس في باريس، ويصنعون لهم دائرة معارف صدر لها الآن نحو 20 مجلد، دائرة معارف بربرية بالفرنسية، وهذه الدائرة المعارف تتحدث عن الشخصيات الإسلامية. مثلا يقول لك يوسف بن تشفي، أنا أرسل إلي لأكتب فصل يوسف بن تشفي، فطبعا اعتذرت بشتيمة كما قلت لهم على قبح يوسف بن تشفي، طول عمره جزء من تاريخ المغرب الإسلامي يعني، فيصبح بربري. هذا المعنى لم يخطر ببال أحد عبر التاريخ. فضل دكتور، بالنسبة إلى العربي مساعد، ليش بالعربي ورد التنكير وبالعربي ورد بالتعريف؟ ما سمعت مساعد راح تحليل أو تعليل لتسمية ابن عربي الصوفي بالتنكير وابن العربي بالتعريف، وقلت لعله من باب التحذير، له سبب يمكن أظن غير ذلك يعني. وأنا طبعا الرأي الأول والأخير لك، ابن عربي مشكلته الصوفي أنه عاش في بلاد أعجمية، فهو توفي أو عاش في قونيا في تركيا، ثم دفن في الأخير في دمشق، والأعاجم ميزتهم يعني عدم النطق بالتعريف، فيقولون المكة ويقولون مدينة، مدينة منورة يعني، من باب هذا المدينة المعرفة يسوونها المنكرة، والمنكرة يسوونها المعرفة، فيقولون المكة، ذهبت إلى المكة أو ذهبت إلى مدينة. حتى تلقى طباعتهم لما يذكرون اسم المدن من الباكستان، مطبوع في مثلا المكتبة الإمدادية في الباكستان، مع حنا نقولها منكرة. فابن عربي يكون عاش، مع أن نسخة الفتوحات اللي جابها جد الشيخ علي طنطاوي، مصطفى طنطاوي اللي أمر الأمير المجاهد عبد القادر الجزائري لما سكن دمشق بعد انتهاء ممارسة بالجزائر وثورته، أمر مصطفى الطنطاوي وجد الشيخ علي طنطاوي الشهير بالإتيان بهذه النسخة التي بخطه في قونية في تركيا، ووجد في ختام النسخة أنه ابن العربي ألف لام وليس ابن عربي. لكن كون عاش أو اهتم في تراثها أكثر ما يكون الشعوب العجمية من كتابة نصوص الحكم أو الفتوحات المكية أو غيرها من الكتب، فكان ينطق بالتنكير ابن عربي، وهذه عادة عجمية استعملوها ومما وقع على مثال، فيقولون مدينة منورة، ويقولون المكة المكرمة مثلا، ويقولون الباكستان، فهم هالطريقة طريقة عجمية. طيب النقطة الثانية، كتاب الجغرافيا بالعين نشره دكتور فاضل للزهري، ورجع لنا بالعين المهملة، حتى أثبتها على صفحة العنوان، وكان وردت في بعض المخطوطات أنها بالعين المهملة وليست بالغين المعجمة، وأظن يعني ورأي لكم أن هذا خطأ منه، لأن كان بعض الكتب ما حطت التنقيط أو أهملت التنقيط، فهم تصور هذا الاسم الحقيقي، أو لعل أحد العناوين التي أثبتها المؤلف في الكتاب اللي هو الجغرافيا بالعين. نقطة ثانية، هل يمكن اعتماد على ضبط الإمام الخلدون ضبط الشكل كما يعتمد على جمهور أنساب بن حزم الفصل الأخير الذي عقده في قضية الضبط؟ السؤال الرابع يعني معلش، قضية التعريب اللي استمر في البلاد العربية، هل هو نتيجة هجرات عربية؟ لماذا نحن نشوف أن من القرن الثامن الهجري أو الثالث الهجري أو الرابع الهجري انتهت اللغة العربية كلغة حديث في فارس والهند وتركيا، بينما استمرت العروبة أو نطق باللغة العربية فيما يعرف الآن في البلاد العربية مع الفتح الإسلامي لما استمر في كل البلدان هذه، كان التعريب يرافقه في اللغة، فتحولت لغات أو لهجات هذه البلدان إلى اللغة العربية، وصارت هي حديث الناس كما هي حديث إدارة الحكم. لكن نفاجئ أنه من القرن الثالث اختفت اللغة العربية كحديث لغة حديث يومية استعملت بس في مراكز العلم، لأنها اختفت في فارس واختفت في تركيا والهند. هل لكم تعليل لذلك؟ وشكرا أستاذ. بارك الله فيك، ولكن هذه فتحت علينا أبواب من القول. أولا، ابن العربي محي الدين ابن العربي عاش في البلاد العربية أكثر مما عاش في قونيا المدة العابرة، ثم هو نحن نتحدث عنه من خلال الرجال الأعلام العرب، وعندي أنا نسخة مع الأسف ما جبتهاش من خطه في مسامرات الأبرار، في مسامرات الأبرار، وكتب محي الدين من العربي المعافري الطائي إلى آخره، يعني اسمه بالتعريف. ولا يمكن هذا التنكير الذي جاء نتيجة قوم منفصلين عن التأثير الثقافي على بلادها في القرن السادس ليصبح اسمه هكذا. وتعرف أن ابن عرب محي الدين ابن عربي كان في عصره فتنة أثار ردود فعل معاكسة وافتري عليه وزيف في كتابه الفتوحات المكية، والفصل الذي كتبه حاج الخليفة عن كتاب الفتوحات المكية من أدق ما كتب، يقول لك أنه رجعت النسخة التي جاءت من مكان حدده ولا لم يوجد فيها هذه الافتراءات التي جعلت. وتوجد مجموعة من الرسائل في الرد على محي الدين ابن العربي خاصة عند الزيدية في اليمن، يعني زيدية اليمن تصدوا له تصدي حاد وشرس، وحتى في البلاد يعني عند الأحناف، يعني ابن العربي ما كان الشخص عادي عابر سهل، كان شخص يعني له وجود متحدي في مذهبه الصوفي. وعندما تقرأ محي الدين ابن عربي تجد شيء من الميولات الإسماعيلية الشيعية الخفية الإسماعيلية المتطرفة، لكن هذه الأمور صعب تقريرها لأنه لم يوجد إلى الآن الدارس الذي قرأ كل تراث محي الدين ابن عربي، وهو تراث ضخم ويحتاج إلى تركيز. أذكر اسمح لي معنا مرة احتجت إلى مراجعة عنقاء مغرب، وعنقاء مغرب هو كتاب تحدث فيها على قضية المهدي المنتظر. عندما قرأت السطور الأولى نسقت فيه، ثم وجدت ذهني طبعا نقرأ برأس دليلي هو رأسي ينصرف من اليمين إلى اليسار وإلى فوق وإلى تحت حتى اختلت علي التوازنات كلها، فأغلقت الورقة وقلت لا أريد أن أعرفها، لا أريد أن أستمر لأني غير قادر على هذا التجرد من العقلانية فابن العربي ليس سهل، والقضية التحقير واردة ونص عليها الكثير من المالكية عندما تحدثوا على محي الدين أبو بكر بن العربي صاحب العواصم من القواص. هذه النقطة الأولى. وأنت سمحت كلام سيادتك هو يسمى احتجاج تبريري لتبرر مدة وجيزة من حياته وتستخدمها كحجة على شيء يرتبط بشخصية ليست عادية. الأمر الثاني أنا بس قلت أن في النسخة اللي قطيدة في الكونية الفتوحات هو ناس أنه أكمل عربي أنا قلت لك في مسامرات بخط يده، ما أنا خطأي أني ما حضرتهاش، كان أمامي الورقة صدرها من مخطوطات الشيخ شادلي النيفر، يعني مسامرات الأخيار من خط الشيخ شادلي من مكتبة الشيخ شادلي النيفر، وصور لي الورقة الأخيرة لهذا الغرض وعلقت عليه لهذا الغرض. وابن خلدون نفسه في عصره يكتب محي الدين ابن العربي السؤالك الثاني ذكرني الله يخليك. نعم الجغرافية، هذه نقطة. أولا كلمة جغرافيا أحدانا مرجعنا في هذا العلم، يعني هي ليست كلمة عربية، أنا نعرف بالفرنسية اسمه جيوغرافي، جيوغرا بالغاء وهي أقرب إلى الغين منها إلى العين، جيوغرافي والعين هي غير واردة أظنها في اللغة اللاتينية، يعني حرف العين هذا كما الضاد، يعني هي من خصائص اللغة العربية. فإذا سقطت لديه السيد، اللي أنا نذكر عندي النشرة اللي نشرت في مجلة معهد الدراسات الشرقية في دمشق، هي نشرة متاع هذا الكتاب أول ما ظهرها الأخ الجزائري اسمه المحقق نسيت اسمه محمد حال صادق في مجلة اليوم، مجلة المعهد بالتالي تيدوريونتال اللي هي تصدر في المعهد الفرنسي في دمشق، وأخذت حيزين كبير، وهو نص في غاية الأهمية. وأنا في بحث اللي عملته على الطبقات النصوص الجغرافية هذه صديت له في بعض الجزئيات الداخلية وليس فيما يتعلق بالاسم، وأذكر قضية العين هذه ولكنها مرجعنا هو الذي يقول لك القول الفصل في هذا الكلام. شو رأيكم ده دكتور؟ شكراً على الاستفادة فيما يتعلق في تحقيق النص التراثي، ويعني هذه فرصة لا تعوض في الاستماع إليكم في هذا المجال وفي هذا الموضوع. فيما يتعلق بالجغرافيا والجغرافيا، هو الزهري في كتابه يؤكد على هذه الكلمة العين المهملة، الجغرافيا العين المهملة. ونفس الشيء بالنسبة لمحمد حاج صادق المحقق في الكتاب أكد على هذه على هذا الحرف العين المهملة. وغريب أن هذا الكتاب تدار في منا عدد كبير من النسخ وكلها تنص على هذا على هذه القضية، حتى نشر أيضا هذا الكتاب في زامن في إسبانيا، وأيضا لكن جميع المحققين لم يؤكدوا أو ينفوا هذه الفكرة. لا أعتقد أن هناك تحريف، إنما مجرد ترجمة لجغرافيا كتبت العين المهملة وكتبت العين المعجمة. الكتاب الوحيد الذي أخذ هذا الجانب كان الجغرافيا العين المهملة، مثل ما نقول إنجلترا وإنجلترا ممكن نقال في الترجمة جغرافيا وجغرافيا بحسب السماء. لكن على كل حال هذه المسألة لا يعني تغير شيئا ما في الكتاب من فائدة مهمة فيما يتعلق بالأقاليم الجغرافية وفي دراسة قضية مهمة أو إشارة إلى قضية مهمة وهي خريطة المأمون، إنه جعل هذا الكتاب بمثابة شرح لخريطة المأمون. شكرا. السؤال الثالث التعليم. لماذا استمر التعليم أو وجود اللغة العربية كلغة حديث ولغة دولة في الدول ما يعرف عن الدول العربية؟ فحينما بدأ في الفحوص الصينية كان يرافق اللغة العربية كحديث أو كلغة أو كتأليف، فنجد أن اللغة العربية فيما يعرف الآن بالبلدان العربية استمره اللغة العربية هي حقيقة الناس، يعني هي اللغة الوطنية للشعوب، والتأليف كذلك. بينما نجد في فارس وتركيا والهند نجد أن لغة الناس رجعت إلى أصولها الأول، يعني الناس كانوا يتكلم الفارسي والأتراك يتكلمون التركية، لكن بقيت التأليف باللغة العربية العمدية. ليش استمر التعليم في البلدان العربية ولم يستمر في البلدان الأعجمية؟ طيب كان في موضوع يتعلق بابن حزم ذكرته. قلت على أساس الضبط على ابن حزم والضبط على ابن خلدون. يقول ابن حزم يجهل أنساب البربر، يعني جهله في أنساب البربر. وفعلا الفصل الذي عقد في آخر الكتاب وهو ثلاث صفحات فيما أذكر يعني ليس فيها علم، وأخذ معلوماته بسند للمرة الثانية، يعني عن فلان عن ابن أبي يزيد مخلد بن كداد الذي هو من الثوار العرب، والذي كان ذهب ابنه إلى الأندلس إلى المستنصر وتلمس دعمه، فليس فيه شيء كبير. وابن خلدون أقرب للحياة بين البربر بشكل واضح. وإذن ابن حزم هو لخص طبعا ابن الكلبي ولخص كتب الأنساب الكبرى، ولكنه بالنسبة للبربر لم يصنع شيئا كبيرا، فهو محجوج أكثر منه محتج به. فيما يتعلق بسؤالك الأخير، هذا يتوقف على دراستنا للمجتمعات الإسلامية وعملية التدخل. نلاحظ بدقة أن القرون الأولى في العصر الأموي بالذات وقع شيء يعبر عنه ابن خلدون بالنسبة للقبائل العربية الكبرى التي كانت تنطق بلغة مجر، يقول أنفقتها الدولة في الآفاق. يعني تلقى ابن قثم بن عباس وغيرهم تلقاهم في سمرقند، تجد الأسر العربية الكبرى ذهبت إلى أقاصي الأرض وذهبوا إلى المغرب واختلطوا، وأرسل مثلا عبد الملك بن مروان بعثات لتعليم الناس دينهم، علمهم اللغة وعلمهم الأشياء وبدأ الانبثاث، ثم ارتبطت اللغة العربية بأنها لغة الدين، وحفظ الناس القرآن لاستعماله في صلاتهم من جميع الأجناس. هذا القرن الأول والثاني كان عصر إعادة صهر المجتمعات الإسلامية لتكون قريبة من هذه العقيدة. في القرن الثالث نجد اللغة العربية أصبحت كما يقر كل الذين كتبوا في هذا الموضوع لغة عالمية، كتب بها شوف مثلا كتب العلم كلها كتبت في المشرق، يعني في مناطق إيران وغيرها كتبت باللغة العربية لأنها هي لغة العلم، ومثلها في الأندلس في أقاصي الأرض. أما حديث الناس لم توجد المدارس والإذاعة ووسائل الإعلام التي تروج، فاللغات الإقليمية المحلية بما فيها البربرية ظلت بين الناس يتحدثون بها في منازلهم وفي أماكنهم وفي أسواقهم، ولكن لم يوجد تسجيل لهذه الحياة حتى تعرف منها. وأريد أن أقول شيئا بسيط، وهو أن الترك الأتراك أشد الناس تمسك بلغاتهم وأكثرهم استعصاء على تعلم اللغات الأخرى. من الآن اذهب إلى تركيا وحاول أن تتحدث مع أحد، وأحيانا إذا حرفت لهجتك في النطق فإنه لا يفهم إليك، لا يقارب، لا يقومون، يعني تقول له مثلا أريد بايزيد، لازم تقول بايزيد وتنطقها باللهجة متاعه حتى يدرك. ثم لم يقدم من هم العلماء الكبار في تاريخ الثقافة التركية الذين قدموا للعربية، أبو السعود وحاج خليفة، هذا يجب البحث على أسباب أنهم تركوا هذه الأعمال، وأبو السعود ترك تفسيرا، لكن الشعوب الفارسية وشعوب الديلم تركوا تراثا كبيرا للغة العربية واندمجوا فيها. يكفي أن تعرف أن نحونا صنعه سيبويه، وأن كتب الحديث وثقها البخاري ووثقها النسائي ومسلم وغيره، من أين جاءوا هؤلاء؟ مثل الأتراك اشتغلوا جيش عسكر من عهد المتوكل الذي بنى لهم سمرة. ثم بالنسبة لشيوع هذه اللغة في العصر العباسي حصل أمر غريب، وهو استقدام مجموعات هؤلاء الناس ليكونوا الجيش، والعسكر يريد دائما التسلط على المجتمعات بما فيها التسلط بلغتهم. حتى في العصر المملوكي في مصر، عصر المماليك، انظر إلى المقريزي أو النويري كيف يتحدثون عن غربتهم أمام هذا الجو الطاغي من العجمة التي تسود البلاد. يعني هذه كلها جوانب يجب دراستها دراسة كبيرة معمقة للمجتمعات الإسلامية حتى نستطيع أن نخلص إلى النتائج الحقيقية وتقييم. ليس لدينا من وسائل التقييم غير التراث الباقي، أما الحديث التنبه المؤرخين لشيوع اللغة أو خفائها هذا أمر لم يسجل. شوف كتاب المقريزي مثلا الخطط تحدث على اللحوم اللي يأكلها أهل مصر، وتحدث على الزهور التي توزع على الناس وعدد الحمامات والمدارس وكذا، لكن باب كيف ينطق الناس في الأسواق هذا فصل ما تلقاش عليه ولا سطر. فهمتني؟ اللهم يمكن يأتي عابر في تراجم بعض الرجال أو أهل. إذن الموضوع البت فيه سلبا أو إيجابا يتوقف على المادة التوثيقية التي نستطيع أن نستند إليها، وأشكرك على ما أثرته من أسئلة صعبة. استاذ ابراهيم، بالنسبه شو المشكله اذا كان منتشرين بربري او غير بربري؟ احنا بهمنا المنتج. مثلا كثير من الفرس عرفوا في العصر الاسلامي او عصر الدوله العربيه، فشو مشكلته اذا كان بربري؟ مثلا امريكا مش جسم امريكا، عباره عن تجمع كتل وناس عقليات معينه سيطرت على العالم خلال 200 سنه، احنا لنا الوف السنين، شو المشكله يعني؟ انا ما وقعت مشكله، انا قلت هذا الرجل ضبط لغه قوم هم جزء من العالم الاسلامي اللي هي اللغه الامازيغيه سموها الان فقط. يعني كل ما في الامر اني عندما تاتيك فرصه لتجد تسجيلا صحيحا لرجل معاصر موثق ويربط لك ثقافه قوم، فنحن امام ظاهرة مهمة يجب على المحقق أن يلتمسها، وهي موجودة والدليل على ذلك أني وجدتها. فهمت؟ فقط مانيش مشكلة، أنا لا أضع مشكلة، المشكلة هي سؤال الأخ، فهمتني، هي في استعمال اللغة العربية بالنسبة للشعوب الأخرى. كيف حافظت شعوب على قوميتها واستعملت لغتها إلى جانب اللغة العربية، بينما ظلت اللغة العربية هي لغة الدوائر المغلقة والمجالات الرسمية. لما انا عارف امريكا شعب منصهر المصالح والبراغماتيزم والغير، هذا كل مألوف ونعرفوه. يعني انا لا ادعو الى شيء من هذا يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ ابراهيم. انا بس عندي تعليق بسيط على اللغه في بلاد فارس. نعم، على اللغه في بلاد فارس اللغه العربيه. نعم، اذا كان السؤال استاذ مهنا، منذ القرن الثالث والرابع إلى الخامس الهجري سوف يتم إحياء اللغة الفارسية، وسوف تعتمد من الدول المستقلة في هذه المنطقة على الدولة العباسية، بدءاً من الدولة الصفارية إلى الطاهرية، إلى من الطاهرية إلى الصفارية إلى السامانية، إلى أن نصل أن تنقلب الآية. فإذا كان عصر المأمون الترجمة من الفارسية إلى العربية، في هذه الدول سوف يتم الترجمة من العربية إلى الفارسية، فسيتم ترجمة القرآن الكريم، ويتم ترجمة تفسير الطبري، ويتم ترجمة تاريخ الطبري، إلى أن نصل إلى إحياء اللغة الفارسية إلى وجود الملاحم بدءا من الدقيقي والرودكي إلى قمة الفردوسي في هذه المرحلة. فبالتالي اللغة العربية تقريبا سوف تصبح لغة ثانية، وتعود مرة أخرى إلى اللغة الفارسية كلغة أولى مكتوبة بأحرف عربية. بارك الله فيك. فهي سبب رئيسي وجود الدول المستقلة لنشأة في المنطقة. نعم. إذا لماذا لم تنشأ في العالم العربي؟ لأن وجود التراث العربي الأصيل في المنطقة السابق لهذا الأمر، يعني فالتغيير لم يكن فيه. أما بالنسبة لشمال إفريقيا، البربر سوف تكون لغتهم حاضرة لأنهم رجعوا إلى الصحراء، رجعوا إلى الجبال، بينما بقي العرب على السواحل، وإلى اليوم العرب وتمركزهم على السواحل، وكلما اتجهنا إلى الداخل نجد الحضور البربري باعتبار أن العامل الجغرافي لعب دور في بقاء هذه اللغة إلى اليوم قوية وحاضرة ومتينة اللغة الأمازيغية. شكرا. عفوا، إفادة بسيطة، هو يوسف بن تشفين كان يشترط على أن يكون خطباء الجمعة ممن يجيدون اللغة الأمازيغية حتى يبلغوا معاني القرآن إلى الناس، لأن عامة الناس أميون لا يعرفون اللغة العربية. فهذه قضية التزاوج والتعاون بين اللغات، لكن ظل للعربية قدستها واحترامها باعتبارها هي لغة الدين. اللي تحكي عنه موقف ردة فعل وطني قومي، لكن بالنسبة للمغرب العربي لم يتخذ فيما نعلم في التاريخ القديم موقف عدائي ضد اللغة العربية، وهي صعبة عليهم لأن حتى نطقها يعني يحدث خلافات ومشاكل، لكنها ظلت لغة يقرؤون بها القرآن ويذكرون بها الأحاديث ويحاولون الحديث بها ما استطاعوا. شكرا جزيلا. طيب، احنا خرجنا في أحاديث ثقافية جانبية لكن مفيدة، بارك الله فيك أستاذ عدنان وسيادتك. خلاص، شكرا لكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن.